الصوتية والمرئية بدولة الكويت أن يقدم لكم كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، نقدمه بصوت الشيخ أحمد القطان نقلا عن علم من أعلام المسلمين، وهو كتاب لا يستغني عنه كل فرد مسلم. كيف لا، وهو نبع صاف جمع فيه جزء كبير من القرآن الكريم وعدد وفير من كلام رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ أحمد القطان على هذا الجهد المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نضر الله امرأ أي نعمه من النضارة، وهي الحسن، والمراد حسن خلقه وقدره وحسن خلقه. فمن أراد أيها الأحبة هذا الدعاء العظيم أن يتحقق فيه في الدنيا وفي الآخرة، فعليه بنشر هذه الأحاديث وإهدائها إلى المسلمين والتفكر في معانيها والتخلق بأخلاقها. ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا مع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. باب تحريم الجلوس على قبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبط فقد برئت منه الذمة. رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم. وفي رواية: فقد كفر. باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النور. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال: